عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله ضفناها لكم الليلة الماضية النسيلة، يعني ما شاء الله نسيلة اللي يجي منها السيد، السيد ما شاء الله كبير، وضفنا لها الليلة إياكي كان أتنفس خفة من أسئلتكم، لأن أمر الحمد لله يتم السياسة من العلوم والمسائل اللي مهمة، وخاصة الناس اللي تابت إلى ربها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الزاكين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله إنه سميع مجيب. الليلة رقم سلسلة الأسئلة هذه 49، نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول ملاحظ لتفسير الآية، هي قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا دار أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كافي كافي من كره مولانا للزنا اللي داره له مع المشركين الكفار. وفي الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقت الإيمان اكتاب ما تزن كفر، ولي تزن عرف اني مالك طرع لي خلل. وفي بعض الآثار أن الحد من يزن يخرب عنه إيمان 40 يوم. ولين ذكر مولانا في القرآن قال معاه السوء، قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تجرب، قال انه فيه ماص: لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، ما قال قبيحا، قال فاحشة معناها خطير، وتلب الهوى ساء السبيل معناها طريق سيئة ما يخرجها مخلوق ما عقب يجبر البلاء. ايوه مولاه ما ينجح، لا بد من تصيب آذات الفشل والبلايا. ولذلك قال الله تعالى عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وعد بقاع قاله موضعها إنه لين عرضت عليه لمرأة راسها وثلاث فرسيه، قال: لا معالي الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. ايوه ما يعود حق يزرع وهو عالم بالله حق حق، يريد تعلم من عالم يزرع يتخشش على الاجنبيات، امحي اسمه من العلماء، عرف انه ما تلا عند مولانا من العلماء. شنه الدليل على انه جاهل ما تلا عالم؟ قال مولانا سورة يوسف، ربي قال له: السجن احب الي مما يدعون لي اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن الصد شور الزنا ناهي نسجل لائحة الجاهلين وننقلع من لائحة العالمين. الزاني لا ينكح إلا، قالوا الزاني دائما ما يكمونك ما هم عمرة تزرع، ولذلك تلحقهم خاسر الأخبار ما يبقون من الطاعة. يلوذوا الله المقصود الأخبار اللي تتخشش توقف على البديات وتوقف تكسات وتسريع قام الليل وبيتي قدارة فيهم بورن يومو على عنقرتها وعلى قاشوشها، وهو يتخشش معاه ونيجبرها كي المجبر غايف اللي لوذه. قال مولانا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما يتلوذ ما هو وحدة خبيثة كيفته، والله قاع كافر. وكذلك الزاني أما اللي أيضا ما يتمونك ما هو معناها، وكذلك المرأة الزانية ما تمونك ما هو مرأة المخسور أخبار. إن يجي أراجل الله وعمامته ومن الدعاء تختار عنه المكروهات، ويجي احد يحفظ القران تختار عنه قيات، ويجي احد صلي في الوقت تختار عنه حد ما يشم التراب. كل شكل يميل الله على شكله. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكح الا زاني او، وحرم ذلك على ما نقع يدي. لا يدي يفهم منها انك ان تشوف راشد يبقي زانية يرتك اللي تفهم النواهر هو مخ الزنا. لعاد ما في طبيعة الزنا ما يعود ما يشور مرة تزن أبدا، ومرة اللي تبقي إلا راجل زاني معناها أنها فيها هي مذنبرد. وحرم ذلك على المؤمنين، اختلفوا العلماء في هذه الآية، قال واحدة حرم ذلك أي حرم الزنا على المؤمنين، قال واحدة وحرم ذلك على المؤمنين معناها وحرم على المؤمنين الزواج من الزانية. أن حد مؤمن بالله صادق إمام يريد قالوا هاي المرأة تزنى ما يتزوج بها فر، ومرأة مؤمنة صادقة طيبة ملتزمة يريد قال لها فلان محصور أخبار وتشوفوا يتخيش سخن راس الأجنبيات يا الله تحس منه يا عمرو له يعطيها تفرق زينة كاملة يعطيها. هذا باختصار. ما حكم من توضأ ومس ذكره وبينه وبين ذكره ثوب، هل هذا ناقض للوضوء؟ حد توضأ ومس فرشه بين عاد راحته وما تركيه الى عاد اللباس اللي بينك مع فرشك قليل وضوءك ما خسر فيه، ولا عاد رقيك حتى حيث كانك حد مسي من تحت عسكين ومسك شيء انتقض وضوءك واعد وضوءك. الرقيق جدا كان عدم كان وياه مس الغرز هذا، وحد مس فرج وقع مباشرة ماكم قاعد مسوني عنها ياكم انتقض وضوءه قاعد ما فيك. لا حد مس فرجه امر مست فرجها راش المس فرجه انتقض وضوءهما. نعم. امرأة مرضعة في شهرها الثاني وعليها قضاء أيام من رمضان، مع أن رمضان المقبل أوشك على ذكرته، هل يجوز لها أن تتركها إذا خافت على ولدها؟ وهل يلزمها من ذلك شيء؟ وهل يجب عليها أن يمدد قطعة المساكين؟ الامرأة اللي تعود عائل تطلع، هو قال تطلع، الامرأة اللي تعود تطلع رمضان عادي بي ينعود ما عنده حد لا يعرف شي لها تطفل وخايف عليه لا ما رضعته ونفقتها تعبانة بحالها تعبان ولا إجابة لمرات تتطوع عليها التم تضع ترى الله على الطفيل وتصبر ينعود عاد صايد عن الرواح ولاش رمضان وهو لا بد له. الشريعة هي اللي فيها حقوق الإنسان، وهذا اللي يقول النصارى ما هو حقوق الإنسان، حقوق الإنسان حقوق لا حقوق، الحقوق تجبر لا من رب السماوات والأرض اللي يعطي المخلوق قيمته إلا رب اللي خلقه، حد ما يقدر يعطي حقوق لكن يعطيه إلا شيء يخليه سب. وعليه تجد التم تضعه ما دام محتاج له ولا يجاب له مرضعة والراشد عنده موقد يكريها مرخة تم ترضع تم صابرة وترضع الشيء لما حده محتاج للبن ولو قاعش رمضان شيء. والتم هانية هانية ينفط ينفط من الشيء المزال من رمضان صوم والعاد فيها توفى راهما يسار فيها أرماضي وتقضيهم على حسن استطاعتها وليد فطر لها تقدر وتنتقضي يا الله تم كل نهار خلصت من ذكر ماضين تملى حفلات فمن كسكس كيلو طاب وانطرح وتعطيه المسكين قدر مليك حفلاتها ذا هو اللي يعنيه. ينقال لها الكفارة الصغرى مليك حفلات رقاس من اطعام جاهز والله ما ممكن نطرح لا يجي تقدوا به تملى منه حفلاتها وتعقبه المسكين حلاه وتقضي اللهم استجب. بسم الله اتخطى. هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تجلس مع رجال أجانب في مكان واحد وتقول له أن قلوبهم صافية والأعمال في النية؟ هي قاعدة معكم شدوا هي قلبها صافي وهما صافي هذا الصفاء اللي طص عليهم الله المجلس ايش كيف تاغماه على باب هو المش المش ما يخلى اهل الرية والرجال مع الاجنبيات والاجنبية مع الراجل لكن لا المش مطروح له الرية لان ما هو على صورته ذيك والعادة لها من داعي لهم طاهرين اطهر منهم الصحابة ما كانوا يقعدوا في المجلس العادي الا لحاجة رجال الصدعات مدورا مجيري والمكان فيه امرأة والطريقة طيبة وهي متحفلة تهيلوا من شراب ونكي والامور العادية وفهم حاجة لك ما عين علي يغار يغضوا ابصارهم ويتحفلوا والمجلس اللي مجلس ضروري لك لا حرج فيه يغار مدى مجمعة والبراد الاول والنعناع لك الخزو لكن خزو ولا يزين ويكون حد كبير ما هو تفسير قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك معناها انك تعود مصنع هذه لا هي مجيولة للنبي صلى الله عليه وسلم يا غير جيش اترحنا هو عائد الى ضرب الامام وخاف المؤذن معناها الوصية اللي تنقال لأفضل الخلق معناها أنها غمزية للناس الماري أفضل الناس مولاي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا الحين وعلى أمتم ومشي ليك البراء وعلى الطريق هو يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب معناها أن يتعود مصر حتى يطاير ريقك الدنيا لا يتباط معاها مالك لا يتعدلها ما تفرقت عنك الناس يالتك تريل منك ما كنت تكايس وترفق من الناس كان الناس تبقى معاك وهذا ما يقول ان احنا نحد ما يلا عود فيه من الصرعة اللي ما تقدم الدتاف قوقع فضلا معناها الشديد الغضب شديد الانفعال غليظ القلب كناية على انك ما فيك رحمة لا الدنيا لا يدينا بلباش لانفضوا معناها يتفرقوا عنك اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في لم يا غير فإذا عزمت وتأكدت انك ذل عندك الحق لا تتشول رجع عينك لا تعوز الفات توكل على الله امش وعدل لو تو حتى مكتب الحسانية يقول مولاي على ان امرأة طالت على زوجها في عندك لا مشى بيناتها لا متعلق في اشياء دنيوية فخرجت من البيت وذهبت الى اهلها هل خروجها بدون ان زوجها جائز لها ام لا يجوز يا رب ما توحل يكون عود تاركها كون العادة مخلصها تعرف من طبيعته انه يتمح لها ربما يطلقها والله ربما يدايقها دايق اخرى يريد عود مشيها عنه العاد هدفها لا يتغيب عنه انه يتبرد سمكينته لك قد صح ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا الات هي قصدها تبعد عنه شوي كان يبرد لانها تعرف صنعته وكذلك الراجل يعود مصلحته وينفقعه مكان يعطى يوحظ يوحظ القدام اللي يبرد يرسم له وجهه يعود يراعي فلقاه مسكك عين ربما يزيد ذاك غير اوخل عنه كانك اذا شفت المبديه تسهق لك نوع من السياسة تبرد الغضب حتى ان يتعود كنت غضبان والتواقف يا الله تقعد الى ما مر عنك الغضب يا الله تشكي الى ما مر عنك الغضب قم توضا الى ما مر عنك تعوذ بالله ولا تحمل ذنب السبيرين ما مر عنك دور لا تطفى مكينتك ايوه تخطى هل قراءة القرآن في المسجد برفع الصوت جائزة؟ يلعب فيه مدة لقاه يقرأ القرآن في المسجد لعاد لا يخلط على المصلي والله على مدة أخرى تقرأ كيفته ما ترفع صوتك بأن كلكم أهل العباد إذا أتى الصباح داك ونقرأ المسجد وعدت نعسان وإذا ترفع صوتك أطرانك نشاط أقرأ الفوق تعال لي تفضل حتى تدخل المسجد يصلي ركعات والله يترى يقرا والله يذكر اذكار معينه اخفض صوتك لانك انت تعبد ربك وفم واحد يعبد ربه ونمشي لكم كاملي نعم ما حكم من يعمل في الوظيفه العموميه بشهاده ميلاد شخص اخر مع العلم أنه أصبح معروف بذلك الاسم، والاسم أطلق أيضا على أبنائه. ما حكمه؟ أنا قاعد يسمى، هو لا يسمى شرط عليه قاعدة، يقعد ما فهم تلبيس ولا فهم تزوير، ومرده ما خطأ قطك خلق في كتاب الأخلاق، والمرده ما كذا، وهو مستحق للوظيفة اللي عدد معلوماته تقتضي له، لكن الأمر الآخر يقعد ما هو كبير أمرته. اي تعود انت عندك ثقافة تشتغل بهذه الشغلة، والقضية اللي في التواقم تواقم قاعد يجد قاعد يجرهم بويرات ما هو مهم. لسه ما هو العبد المرد، مهم معلوماتك انت وامانتك وكفاتك، لكن صالح الود يتعدد لكن قال يقدر الله اكبر من بده. من ترك القنوت في صلاة الصبح هل تفوته تلك الصلاة يا ابن؟ ما الله، حد كان يصلي صلاة الصبح ولا جاب القنوت ما لازم الصبح. الا انا قلت كنت اقرا في الركعة التالية وسهيت عنه ما جبتني لحكم تركابي، قلت انا القنوت ما جبته، يعني توقف من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، تمليك وقفتك اني تقرا القنوت، قد تجيب وراء الركوع يتفوت توقف من كلاك الاركان قد تجيب، وإلى بعد قاعد تعمت بك العجلة والله كلا ولا جبته قاعد صلاتك صحيحة، ونيني قاعد يهمك القبر والله كلا تبطل صلاتك. هو ما يعالج القنوت اللي قاعد قد يجيبه يجيبه، واللي منها فات عليه روايته ما يعالج معالجته، اللي هذا اللي قالوا له طب وينك تعايمه تخسر الصلاة، اللي هو ما هو مؤكد. نعم. سؤال من قرية جويد يقول نعم. رجل قال تحرم علي زوجتي إذا رجعت إلى التدخين فرجع إليه فأخبرها بذلك فقال أهله سوف يرجعونها له، فما حكمه؟ هذا أكثر علي السيرة، واحدين يقولون أن واحد لا يطلق زوجته يا غير أمه ما جبرت أبوه ما جبر أخوته وش من هؤلاء المريدة، الطلاق عنده وثرة حماية، واللي لامه في بنته اللي لامه للخيمة، الناس تقرأ تزين وتشين يا غير الفيد المدفع وفيد الأعمار اللي الزوج قال مولانا أنا بيده عقدة النكاح، هو الفيد المردة وعمارة مرقت ليدك، يعني تقول مطلق وفات عمارة مرقت ليد ما فيك شيخ ليه، كون اعلن هو قال لها اعلن محرمها بحارة مرجع للكمية وعد مرجع يكمية ايه، لكن خرص العبارة اللي قالوا الواي وقاس عليه يسلك، وحد قال عليه بالاحرام عن الواي وعد بعدلها زوجته ما تقل عليه للطلقات. يا عملك عريس ما بتقع عمركته الاسبوع الاول، يريد يقول عليك بالحرام في الرواية ويخسر لك اليمين، تصبح المرأة حرام عليك كأنك طلقت ثلاث مرات، لأن انت جبتها بالحلال وقلت انك عليك الحرام، ومعناها انك عدل السير صارش من الحرام وذو كذلك ما تريد معك العياد الا دبر في مرأة خراه. ومولا همس على عباده عدل اللي بحرمك قليل وعدل ما هو بحرمك ما يوفى، ولا حكمة من مولا العليات اللي قد تزوج بيهم ما تجي تعدهم يا غار، العليات اللي ما معناها العليات اللي ما تجي تزوج بيهم ما تجي تعدهم، والعليات اللي قد تزوج بيهم أرض الله واللي على الكون كامل من عليك يتزوج به، واللي حرام عليك إلا كم شبيني معناها من الشريعة فاتحة البال الحلال وضيقت رائحة الحرام لحد يسلك. امرأة اقتحمها زوجها وهي عليها الحيض فجامعها مع أنها كانت ترفض ذلك وبعد ذلك قبلت، فما حكمها؟ عصوا الاثنين الراجل حرام عليه ما حد، الامر اللي عنده وقف عليها الدم حرام عليه جامعة كبيرة من كبائر معصية كبيرة، كاتكم اللي مولانا على كينة هي على الزنا، ما الله قاعد لشيء ما زاد عليه في بليده، قال عن الزنا لا تقربوا الزنا، وقال عن الامر اللي عليها الحيض قال ويسألونك عن المحيض يقول هو ألم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى لا تمسها ولا تقربها، يجلها تقدر تمسه يغار الفرش هو اللي من طقمه ما حتى ما ذاته بسعر هالدم وقامت مستحمل شرطين إلا توقف عليها الدم ولا ما تستحمت ما تجد جمعة ولا استحمت ما زال عليها الدم ما تجد جمعة إلي الصي إلي الدم ييبس تماما ولا تنفهم الوطن وتقوم وتستحم حتى تبيح لك قال حتى يطهرنا وجاب الطهارة مرتين يطهرنا فإذا تطهرنا يطهرنا اللون معناها توقف الدم وإذا تطهرنا معناها استحمت لا بد من طهارتين لا بد من طهارتين من كلام رب العالمين قال فإذا تطهرنا معناها الطهارة الثانية ذاتوهن من حيث أمركم الله فضل كذلك المرأة إذا عاد نفس محد عليها الدم حرام عليك من عن جمع إلي أمني يخلق الشروط الاثنين يتوقف الدم ويبس الفرش تماما وتجبر علامة الطهارة وتقوم وتستحم هذا الشرطين اللي يخلقوا تفضل ولا تخين تكار في نفسه وكارت حرام عليك وركعة طاهرة تفضل وكثير من النساء كثير من النساء ما هو عالم بي وكثير من الرجال ما هو عالم بي وكثير منهم عالم بي ومنتف وملامنها عنه قال اعتزلوهن ولا تقربوهن اعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن هذا الكلام مفهوم ولا ما نفهم يا الله من الليلة كلكم يتوب المولان وشهدوا أن أتوب وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل يوم ويا الله لمكم كامل عنده منت والله قريبة والله زوجة يعلمها من الحكم والعاد كان يتقوا يتوب المولان توبة صادقة ويعزم أنه ما يطرح ذكره حتى يلقى ربه هيا وانا عم متخطى امرأة متزوجة وفي فترة البرد زوجها لا يجامعها لأنه شديد الحساسية من البرد وهي غير راضية بذلك وما هو حكمها زمن البرد والله الراشد زمن البرد الراجل يدور مرته اختاري شامعة وهي ملي ما شيء عندها لك كزواج وهما الوقت بارد وما ما يتنزل شرابه وما يقدر ينزل وما واحد منهم ما يقدر ينزل والآخر يقدر ينزل يا مطهم يا صبر يعود عاد خاشين على انفسهم الزنا جمع يشوفها لابد لها من جمع جمع لان هذه ضرورة لانه هو القصد من الزواج إياك يحكمها عن الحرام وإياك يملي علاقته بها تمنعه هو من الزنا ما حدهم قادر يصبر ويصبر ويقعد عاد واحد من لا ينظر به يجامع حواراه عاجز إن يقدر على الموت وهراه يستعمل يتم يتيمم إن يقدر على الموت يستحم وعاد حكمه حكم نور ما حد قادر يصبر يصبر ويعود عاد خاش على نفسه يتعلق بالزنا والله خايف عليها هي يجامعها لأن هي بحقها كيفته وكلهم بحقه في الآخر ولا جايز الواحد منهم يضر بالآخر يعني هو صبار عن جماعة وهي ما يصبار والله هي صبارة هو ما هو صبار واحد منهم أقوى الشهوة من الآخر والشريعة مقسمة الحقوق بيناتهم ولا جايز الواحد منهم يضر بالآخر إلى عاد واحد منهم ما هو مسروع الآخر مسروع ولا جايز من بيت الآخر فلوسع يا الله يتراحموا والشريعة لم خرصتوا كم لأن هي الشريعة من عند مولان عباد مولان وتخرصها اللي عدانا بيناتهم أيوة إمام النسي الفاتحة في الصلاة الرباعية في ركعتين فلما تذكر ألقى الركعتين ولم يجلس للتشهد واعتد بالثالثة أولى فسبح المأمومون من خلفه ولم يجلس هذا يجيني هذه حالة من السبب عاد مركبة من عدة صفات مولاه يجيني ما هو في الحلقة إن يوضح لي الصورة لحد نفتيها على جزئية وتبدأ واحد أخرى ما ذكرته يجيني وقت العود صايب ويطرح لي الرواية بالشوق اللي إن أعرف إنه المرد شنو أيوة أنا عم أتخطى ما حكم رجل أخذ سيارة عندي أحد براتب معين وقد اشترط صاحب السيارة شرطا على السائق بمبلغ معين كل يوم، وقد كان التأتي بأقل منه أو أكثر، وصاحب السيارة لا يقبل إلا بالذي اشترط من قبل، فهل يجوز أن يأخذ السائق ما بقي عن شرط صاحب السيارة؟ يا سلف تكسر سيارات تكسي نجرة، أن تخلق شروط بينهم عمل السيارة يقول له تم كلها كل ليلة، مثلا روح لي كذا من الليلة، واللي شبط فوق ذاك عطيه لك، واللي أقل منه ما نجيب، وهذا النوع من الاتفاق ما هو جايز متوافقين على مرد، هو يجي دوار لي كورس ما تخرص ومد ولا يجبر حد قاعد يركب معه، هو تقد الصالقة على وتم كريفي هو من كريفي، هو قد يعود وكاردين هالبوليس ويجي هو التحميس يقول له الدوائن دلاث دلاث لحصوه من الوزن، انا ما رأيت خمسة لكن نوع من الشروط يا مهلو سامك حد كامل يتعامل عمول السيارة يا ريحوز على حد من العلم ويقول له الصيفة اللي هامت يشوف الصيفة اللي قادة تسلك يسلك شوفار ويسلك مول السيارة ولا في مليون يوم لك. نعم. ما حكم من توضع للصلاة وفي أثناء الصلاة أحس أن ثوبه غير طاهر، فهل يعيد الوضوء أم يعيد الصلاة فقط؟ إلى هذا الباس هو مترسس من شيء سابق، هو ذات والله وحرم مثلا اشعر من الباس مترسس إلى هذا افضل وترسس بعد ذات والله، معنى أنه خرج الشيء من فرشه وذاك ينقض الوضوء ولا تجد الصلاة داخله، إلى عاد الصلاة ذكر أن الباس كان رسس وحرم به ساهع عنه صلاتك باطلة يكون إلى عاد الوقت مثل النشي إلى عاد ما حرم يكون الوقت عاد لأي يوفر والباسك افتطر ومنسس حرام عليك تسسه لأنه ما تجي تعود عليها وصلي بالباسك لأن إذا استخدمه تيتمدوا لا يوخر الوقت وطهارة الباس اللي تعود لا يتوخر الوقت تعود ملغية ما تعليق يا أهلا حضر كضياق عليه الوقت لا فاجبه الباس طاه يقوم يصلي عنه ما عليه سلك بهم يقدم منه الصلاة. نعم. سائل يقول قد سمعت عند أحد العلماء أنه باتفاق الأئمة والعلماء أن المأموم إذا حافظ على قراءة الفاتحة في كل ركعة خلف إمامه فهو كالمستقل عنه، وعليه إذا حدث على الإمام المبطل لصلاة فإن صلاة المأموم لا تكون باطلة كالإمام الفاسق مثلا على قول أن صلاته باطلة. هذا خلاف بين أهل العلم، يكان المأموم تابع الإمام والله يكانهم كلهم فلق وحده، الإمام مالك رحمه الله وإجماع معاه من أهل العلم إن المأموم تابع الإمام كيل وتطاهية وتجرها وتأخرى قادية، ولكن صدت شور القادية دور تتفرها يطاهية لأن حد الجار والمجرور ولا متافقين، واحد الأخرين من العلماء قال ما إني تعود أنت اللي ورا الإمام صلاتك صحيحة ولا عندك مشكلة وإمامك طرح لي الشي ناقض والله تفقد مردة يعني خلاص وانت ما تبطل صلاتك بطلها على الإمام ما تضرك انت، وخلاف بين العلماء مانع كون انه يهم ويسرق للعد مالك ما عند أبوي، والمسألة خلاف بين أهل العلم. نعم. البيع في حلقة العلم هل يعتبر كالبيع في المسجد أم لا؟ بيع حلقة العلم كيف هذا؟ هاي الله يبالي صراحة عندنا مردة شنو حلقة حلقة علم يبيع فيها تقع على قهدي تاني ثاني فاثناء العلم ماني فاهم يا هاي بعدك اللي يخرص فاثناء حفيظ في العلمة وشي مشوش على الدرس اللي يجد الصح الناس اللي يدعون لابد لها تبيع لأن واحد لقاه ما يبيع ما يثق على شيء يا هاي بعد يعدل شيء عجلاء ايوه خطا. هل يجوز بيع المجهول؟ هل يجوز بيع المجهول؟ بيع المجهول الى صرفين او الجواز شي مجهول ما انت ما تعرف قدره وذا اللي مولي متحامل معاك ما يعرف قدره ما ينبع ما يصرف فيه البيع ايوه خطا. هل الختان بالنسبة للإله سنة ام مكروه؟ واجب عند الشافعي ومندوب وسنة عند مالك، وبعض العلماء قالوا لا فضيلة، وعن قاع وزاراتكم الزمن اليوم في قاع لجان تحركهم منظمات الدولية وتكريهم بالفور وتلحق الإمام قاعد يلوي أعمالكم والختام المرأة في ختام. وإذا بعد الحبس الشدة النوع من الأخبار يوم تشدوا أخبار قولوا له أنا بعد ما نعرفه يا أخي ظاهر أن النوع من الشدة الأخبار ينقض الوضوء نوع من الفروق الشبل نظرة كانها وزينت ولا ما وزينت هذا النوع ياسم البطلان وقت ونمحرك كلاش من هاي الدول الكافرة لا يتوحد مسلم يبشرها طائلة تحته ولكم رد أكبر من قدها شافعي بعد واجب عنده باع فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم نريد منك توضيح الجواب في هذه القضية وهي قضية النقاب لأن الكثير قد نزعه بسبب الفتوى الماضية أو بسبب ما يثار عنه ما حكمه في هذا الزمن الذي لمرأة كل ما سترت بدنها ذلك أفضل عند الله كل ما سترت بدنها أفضل في الشريعة سترة وجه وسترة أيديها وسترة كرعيها وحد كامل متبارك لا يستخدم راه لباسها يا ما يتأكد على انه متخرج من المدرسة مديرها ابليس انه تلميذي للشيطان عالم متبارك مع المرأة يروقها على لباسها كانها ما سترت معناها يقولها ما تستر يا ما يتأكد على انه شيطان رجيم. شنو الدليل على هذا؟ الدليل المولانا جاء في القرآن بلاء يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما فنسبا هذه هي سياسة الشيطان مركز على الأعليات وعلى الرجال يدور العورات تظهر ويدور البدن ما يستر وإن مولك يجبر إبليس يشوفك عريان هذه نفس سياسة إبليس في البشر أمورك اللي شوفك عليه إبليس وقتك لباسك مع عورتك معه وش قال المرأة وعليه عالم متبارك مع الأعليات يشجعهم على أنهم يقلعوا يقلعوا ألا مولانا يقلعوا الأعليات اليوم لا يفسخوهم قاع كبوا وحد اعطاه مولانا مدى دار عليها لباسها الى ما شجعها يا الله يغفر عنها باب يعطيها العالم الامر الحمد كاش حوتك ويشح ومع الاماكن فخرقوها تخرتك اذا نبتاش وقاع يكفيكم من فضيحة يعود واحدين يفتوا عليات المسلمين فرضهم وهما في طافلات شابات يقراوا في فرنسا وفي الدنمارك وفي بلجيكا وفي النرويج وفي بقاع الارض الكافرة يتحدوا النصارى واليهود في ديارهم انهم ما يقعوا لباس معه والله كافرة من فضيحة والعار والنار يعود عالم يوتد الاعليات المسلمات فرضهم على الباس ويعود عليات يتحدوا النصارى في قوانينهم في دولهم ما هم قابلين يخرجوا الا بلباس السابق هذا كافي من فضيحة حتى عنده ضمير للنوع ملاه ما في اخر في المجلس لو سمعتوه انا ما اسمعت ومسألة كاملة ترضي اعداء الله يرتك الدير دير دونها حي يعني مولانا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته اللي تفضل اعداء الله يقول لك عالم معتدل ومفكر معتدل وداعية معتدل يا الله تمدى تصلي عليه صلاة الجنازة تعرف انه مات ضميره ومات علمه لانه يرضوا عنك اعداء الله ويلك عالم تشوفوه يوصف فجره واهل الباطل يبقوه يا ما تصلوا عليه صلاة الجنازة ما تصايح للعين ولا للنبي نعم ما حكم امرأة تزوج بها رجل اعوذ بالله واصيب بمرض الجنون له ابناء وبنات وله سنتان وسبعة اشهر في هذا المرض ما حكم هذه المرأة جيش القاضي ترفع الامر الى عاد ماذا تقدر تصبر وتعتبر انها مصيبة صابتها وتسأل الله الشفاء واشبه لا تصبر على زوجها واذا استقلت يا الله تطرح اقضي السؤال على راسها من درى لو ان هي اللي جنت هل تحب ان يطلقها زوجها المؤمن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كما انك انت تبقيها تصبر عليك الى جنه، يلا اصبر عليها هي الى جنه، والعكس صحيح. يقطع دموما توصف. عمر بن عبد العزيز عنده خادم مملوكا، قال لها مره انها تشجر عليه لان الوقت حامي، تم تشجر عليه يرقد. اراهي في السيارة هذاك ما اللي صادها النعاس تتكات ورقدت، وعليها ذا يحرقها حزاء جواب الصوب هربا السيارة ذا الشيء. إين وعات عليه؟ قالت يا أمير المؤمنين اتعدى لي لو انت واقع له واقع له. قال ايه فعلت بك بذا ما فعلت بي؟ شجرت علي لين اصطرحت ورقد. يا رفي انا ما اللي كافيك ونحصر عليك؟ هذا النوع من الاحسان يعاد يعدد. تجيكم الصحاب قاعد كل وقت مدى ترحم، ما في احد يولد. هل فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ نعم. امرأة الحائض اغتسلت في اخر النهار ما بين صلاة العصر والمغرب، هل تصلي ما فاتها من الصلاة اي صلاة الظهر؟ والله امر كان عليها الدم وطهرت ولا العصر بشوي، تقوم وتطهر وتستحم وتقضي ظهر والعصر، لأن دكت على وقت. نعم. الحمام هل هو حرام أم حلال بالنسبة للنساء؟ الحمام هل فيه شرب؟ حتى سوى عن حمام قالوا ايه، والحمام اللي تسوى عنه شرب ايش فيه؟ العافية الرجال اللي كلهم ما عليه سلك، والعليات العاريات لمرأة حرام عليها تشوف عورة المرأة، والراجل حرام عليه يشوف عورة الراجل. وأما قاعد يعودوا متخمطين وعوموا كامرين، هل لا حد ينجش فيهم عالمة؟ ما مصالحين للدين ولا مصالحين للدنيا. أيوانا. مسجدنا أمام الدار وفيه طبقة للنساء، هل يمكن أن أصلي فيه صلاة الجمعة أم لا؟ والله مسجد فيه طبقة للعلية وهي الجمعة، تجيه المرأة ما تصلي فيه يوم الجمعة وتجزيها على الظهر، ما هي واجب عليها، غادي تصلي تكفيها على الله. ايوا يا عم الخط. كيف يعرف الشخص انه ضار لوالديه؟ ايش سولهم؟ سول والديه ويخرصهم، ومرة تعود الله ما يقدر تقول لك الحق به اللي تعرف انك مغسول اخضع، وهي تسولها تقول انا يا والدي بارك، تقول له الله يخليك، وهي مظلوف يعني هي غير ما يقدر يتهاوي لحد يعود لهم احتاس. تسكت عنك ما يقدر تقول لك مين اللي مالك بار حتى. خارج واحد بار امه حتى وهو بخوته، وهي تحجبه حتى وتشكره بهذه بار انها اكثر من خوته. مو حالين شاو خوته مره وقعد مع امه قال يا امي ما يقول لك شي، قالت امه قال لها سمي وقت خوتي حاضرين، لا تيتي تشكرني ولا تيتي تذكرين، سمي حجبيني وقول اني تفوبية واني ماني الروح هو بخيل، لا تم تشكريني قدام خوتي لعل يزور زار اللي تقولي له ويثقل عليهم. تم لا تنكريني اني مبرك كان اولادي كبروك كامري انا ما في جال احواء، وبارك اسوال قلتي عيبيني وانتفيني وارتح يا خوتي، وانا نعرف اني ما كلا ولا معدل المولانا مثلا ولا غبيني في مدحك ولا لمك، يا خالك التمي ما تمتحيني قدام خوتي لحد يبقى لفك لقات. شوفوا النوع من البروق العادي الصح هم ما تمتحوها خارج منهم اللي بلغ من برور الوالدين العاد ما يشترك معاهم الطعام، ما يوكل مع والدي الطعام، قالوا له مالك ما توكل مع والدي؟ قال خايف لعل مرة تبلو كان مع ابويا وامي اللي يشوف مدقع مد الهيدي وعندهم مكان وهامهم يدون اسمه مارد. هذا نوع من البرور ما كنت سامعين به يا رحبي ملكو يا رجاه وارده يبقوا يشترك معاهم يا رحبي لعل يسمكم المدقى ولا مدقى ولا يوكر عليهم الطعام قاعد مكانه حتى يقولوا ما نقدر يشترك معاهم من حقوق الاسلام عظيم. نعم. دخلت عليها قائلة إن لدى زوجي صديق ملتزم ويطلب منك الزواج، وقال أنه يريد أن يتعرف عليك. هي تسأل تقول هل يجوز لها أن يقدم عليها على الرجل في بيتها، وهل يجوز لها أن تخلع الحجاب عن وجهها لكي يراها؟ الهدى رسان هام ويخطب مرة ويختار يعرف وضعيتها يشوف جمالها ويسمع كلامها ويشوف يما خلاقها من خلال كلام معاه ويمتحن عقلها هذا جايز له يمشي لها ويقول لها ويقول للراجل المسؤول عنها انا نبقي نشطر فلان يحرصوا وقت مناسب ويحدوه له ويجيها ما هو حده ما هي من فرده معاه يقعد ما هو بعيد من الناس حاضري ويتكلم معاه لا هي من خلال كلامه يفهم عقله من خلال جوابه ولا يشوفه جهه من خلال النوار اليه ومن خلال الاثنين تتكون عنه فكره والباقي من تفاصيلها يصور عنها جيرانها والله قاربها اللي ما هم حاسبينها ما يصور عنها صدق صديقتها حتى لعل تزيد تقول فيها شي ما هو خالي ولا يصور عدوها لعل تقول له مكسور تعمر وهو مكسور تعمر الله هي بيركب لا يزال صديقه تزيد على الحد ولا عدوه ما تعطي الحقيقه نعم ما هو حكم شراء ما يسمى بالفكوجاي وهل يجوز نفسه هو بعد هو الجلبوس الفكوجاي كانوا يجدي الشراء وكذا كذا ما هو فوق منها لا تجبروا من الشيء ما شريته ماني عالم بروايتي نعم رجل عليه جنابه هل يجوز له الصلاة في المسجد أم لا حد عليه جنابه وقادر على الماء واجب عليه يصطح خمسة بقاع يصلي سواء المسجد وسواء فايض وبالنسبة اللي عاد ما هو قادر على الماء يتيمم ويصلي في المسجد مع الجماعة حد ما هو قادر على الماء يتيمم ويصلي في الجماعة وحد قادر على الماء ما يقدر قاعد يصلي مع الماء يستحق نعم ما حكم من يصلي وأثناء صلاته يخطر بباله بعض أمور الدنيا هل هو مبطل للصلاة أم ينقص منها هذا قال عاد ما هو خارج تعود ما ادعاك الملك ما خارج حد يصلي إلا قليلا ما ثم يتخمم من وسوس يا غير يا ما لكن بكامل يتخمم به يا ما يقوم عنه ورد عنه ويتم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويسأل مولانا ويعطيه الصلاة الخاشعة الصادقة إن كانوا يجعلوا مولانا من في صلاتهم خاشعوا ولا خارج لك إلا قليلا لقد يحرق ما كان قاع خارج من التخمام طرح حتى يتفقد الصلاة بشقاع قاعدة نعم هذا يقول أنا مأجور على مسجد عند صلاة الظهر يصلي فيه بعض العمال والأوقات الباقية لا يصلي فيه إلا اثنان هل يجب عليه الصلاة في جميع الأوقات في ذلك المسجد؟ أنا قاعد عارف عن ولا المسجد ما عنده حد يمشي عنه ماذا يصلي فيه رجاء؟ يقول عاد حق عليك. ولا عاد موكل عليه لأن أمر يأكد المرض. وتجد في ذلك الأشهر اللي يتلزم به اللي يصرف وحده يصلي. ويفوق من الوقت الحد. وبالتالي عود لا ركلات مهم. ولو واحدة ما جاءوا في المسجد ولا في المسجد ما قمت مخلص عليه ومتحجر عليك لا بشيء يتحمل يا جماعة يا رجال هذا ما يأكد عليك حق نعم هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة سبق والعياذ بالله أن زنى بها وله امرأة بنت من الحرام يتوب المولى أولا والتوب هي المولانا اولا ويعود عاد من تزمين ونيتهم ما دروا يعصوا مولانا وهو الزنا له شي من الزمن ما هو قيد ومولاته طاهره ما عرف بها شي ما دام تاب المولانا يعد لهم عقد صحيح ويتوب المولانا كان مولانا يطهر فراشهم ورايات من الوجه ولكن الولد اللي قطوا شبهه من الزنا ما خارطوا الشعليه لأن يغرسوا عن طريق الحرام وله صالح نعم تحية المسجد قبل صلاة المغرب هل هي جائزة أم ممنوعة؟ إن العود ولا صلاة المغرب مباشرة عليها كين الشمس غربت وفات غربت عود مكروه ولا عاد الشمس بكين ندرك منها هشي ولا فات كمن كامل يعود حرام حرام الصلاة عند من يبدأ حاج بالشمس ولا فات أخرب كاملة وحرام من عليه يعود يدرك منها الشيء مبني ولا فات كبرت كاملة هؤلاء أوقات الاثنين حرام فيهم صلاة النام إلى آت الصلاة الشمس فات وربط لوارث الدلالة ما أثبت تعود مصروف عند مالك وطائفة معاه. بعض العلماء قال انك اذا تخرف نسيت الروض قلت حق المسجد ومسألة على كل حال خلافية يا غير عند مرية ولا مش منها ما يصغر متكاملة والله يظهر حاجة ما ماتكم متكاملة الناس اللي في ذلك الوقت حرام. نعم. هل يجوز للمسافر العاصي أن يقصر في سفره علما بأن معه أجنبية؟ هذا يا الله أول حكمة للبوليس يظهر عليه. هذا ما يسوى على قصره. هذا يا الله يكسر يبغوه الشرطة ويتم ويدبزوه لين وسوس ويدبزوه المرجى اللي معاه أجنبي مع أجنبية والسوى كان قد يقصر. هذا الناس خزوا حق الله نعطالك رخصة ياك انك تصيب بالك رمعات رخص الله لا يعان بها الحصاد. هي معطية للمؤمن اللي محتاج لها ما هو العاصي الفجر. لكن فلقان قال واصفرك بالك رمضان ياك انك تصيب بالك مع أجنبية هذا حجار ما هو طبيعي ما هو صحة. يا الله نعرض على طب المجاني. نعم. ما حكم من كانت تصوم يوما تقضي به دينا فابتلعت شيئا من الشراب مع العلم ان الساعة تجاوزت السابعة مساء هل عليها قضاء ذلك بيوم السابعة مساء انت قاعد من الزمن السابعة زمنها ما هو واحد لكن الله تتصبر حظ العلماء احلافها وتقول وين تخرج الهدى ويشوف له اذا عاد زمن السابعة شمسها تغربت ولا نهارها صحيح ولعاد الزمن اللي السابعة فيه مزال النهار كي هجامها السابعة فيه مزال الشمس الفوق لا الزمن ما هو واحد لا عن الله يوضح. نعم سؤال آخر. امرأة ذهب عنها زوجها وهي حامل ولم يرجع لها حتى وضعت حملها زوجها لم يرجع والطفل عنده سنتان وتسعة أشهر. هي تقول لم يرجع لها حتى وضعت والزوج لم يرجع ليش كيف تبال؟ عبارة ما هي السليمة هي وتقطع المهم انه ما ترجع وهي نفس الكلمة تسعة أشهر مع العلم ان زوجها لم ينفق عليها ما يعتف عن هذه المرأة. إلى عاد قادة الصبر راهي تسالي الحق زوجها إلى عاد قادة عليه ويا ما يقرمونها يخلقونها الزمن اللي أعطى ما مشالها وإلى عاد ما قادة الصبر تقيس القاضي تشكيه يمر تقولون الراجل ضار به وانا حملت وفاطمت وروعت وعدلت كان والراجل ما ترفت يعيطوني عرب كانوا على بابه والله ما هو على بابه كان القادة والله عاجز لا يفتش عرب القاضي اللي يشوف. نعم. أحد كان يصلي نافلة ونادته أمه هل يواصل الصلاة أن يقطعها؟ أحد عيطت أمه في النافلة يا ربي عجل نافلته العاب كان يقرأ سورة طويلة يقرأ من هذا آية والله كذا ويعجل صلاته ويسلم ويقول له هم ويقوم دافع شوها ويقول له فلان أنا كنت أصلي والله يسبح لرقات زر ويدفع شوها ويقول له نصلي ولا يطول يعجل الخدعة بتصبيح الصلاة تصبيح شيئا يدفع شوها لعل تدعي لي فلا تفقع بقايع زيني لأن والدين ضرورهم تي النافلة ما هي واجبة وضر الوالدين واجب. أيوة نعم بسرعة. ما حكم المؤذن يبيت كل ليلة عند الحفلات يرقص على يديه ورجليه؟ نعم. ما حكم المؤذن يرقص برجليه ويديه كل ليلة؟ هذا المؤذن هذا تعرف يتوقف ترق لا يقولوا اللي جيتكم انتم ما تجاوبوا ما يجد يجاوبوا ما قلتم الساعة يدخل هذا النوع يقولوا لا كيف نجاوبوا احنا قاعد ما يتعب الاستاذ هذا النوع مرته وتخاف ايوه تخاف اقول السؤال هذا النوع ما يجاوبوا عليه غريب ايوه تخاف اقول السؤال اخي احسن. ما هو حكم زوجة طلبت الطلاق من زوجها بدون سبب وهي على سفر الى اهلها وقالت والله والله لن نذهب حتى تطلقني؟ امرأة طلبت من زوجها نطلقها بلا سبب، يعني طلبت من زوجها أن نطلقها ولحت عليه هم رايح لكي نطلقها. لمرني تطلب أنها تطلق بلا عذر وبلا سبب، عود ملعونة، حرام على زوجها إذا فعلها أن تدعى تدور الإفراد، وحرام عليها هي تطلب الإفراد بلا موجب، ونيت تلح عليه وتقول انه لا بد من يطلقها وتضغط عليه، عود عاصية ويعصم ما يطلقها. يقول العاد عاد ما ادري في الزكاه يعرف من يجيبه، وما حد ما زال صايب بينه، والامور ما كذا يعني رفع عنها فيصبر. اللهم استجب. ولذلك مولانا دار فيد الراجل مثل التطليقات، والمراه ما دار فيدها طلقه، لان مولانا حكيم خبير المراه تمني تنفع، وني تنفع تسرق لك هم، لو انه ذا البيت الطلاق الطلقه ما زلت عريسك، والطلقه تجلس عشره في مجلس واحد، والراجل غالبا يشعر والله اصبر. لذلك رب العالمين الحكيم الخبير مثل يوزع الحقوق دار فيده هو ذو الحمايه، ولا دارهم فيده هي لعل تخسر الاسره قاعد كذا بدا. يا ولد الصرويش اللي عاد عجلان ومجروح وشد منها هي يا مول ودواء وقع مرضى كامل. انا هو روح ما هو طبيعي، يا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه شوف واسم الدرس انتهى، اقفوا لا يختم الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام، يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح،